فادعوا قولوا امين يعني ادعوا قولوا امين يعني ده شيء نتمناه والله يعني. وبرضه جايب له روايه هذا ما كتبه محمد بن مسلم الانصاري وده رجل معروف وله قصه وله تاريخ ولذلك انا هحاول بقى هعمل ايه؟ لان انا مش متوقع ان انا بشخصي هوصل لترجمته مش بعرف هوصل ليه؟ لان ده تجاوز فيها الجزء الستين 60 دي يعني عايز 120 سنة يعني ما استحالة يعني حاجة يعني طبعا مستحالة من وجهة نظري لكن ما فيش محال على الله سبحانه وتعالى 200 سنة 300 سنة ده تبقى حاجة لكن أنا بقول ليه؟ لأن هو النبي قال أعمار أمتي ما بين 60 وال 70 فدي ما مسألة محسومة يعني. فهنذكر محمد بن مسلمة على فكرة في خطبة جمعة واحنا بنتكلم عن مدارس الصحابه، الصحابه اللي اسمائهم يعني غير مطروقه على مسامع المسلمين وطبعا منهم محمد بن مسلم الانصاري ده ما اعتقدش ان في حد يعرف عنه حاجه او يعرف عنه كتير. خلاص؟ طبعا قال ومنهم معاويه ابن ابي سفيان والكاتب رقم 23 ولسه هيجي برضه ذكره في حرف الميم في الستينات واخد بالك وهو قال هيجي له ترجمه ربنا يكرم. وبعدين المغيره بن شعبه وبرضه ده صحابي له تاريخ طويل واعتقد ان اسمه يعني معروف وان كان تاريخه مش معروف يعني الناس عارفه الاسم لكن مش عارفه التاريخ وبرضه هيجي في في في حرف الميم وكان له كتاب كتبه لبعض القوم وكتب في نهايته وكتبه المغيرة بن شعبة. يبقى وصلنا لان عدد الكتاب دستتين بالظبط يعني 24 كاتب. انتقل بقى الى امناء النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أملاء النبي يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتمنهم على امور تتعلق بالدوله الاسلاميه. فعادد او ذاكر ثلاثه، عامر بن عبد الله بن الجراح اللي هو أبو عبيدة، وعبد الرحمن بن عوف، وطبعا قايل إن أنا هتكلم عنهم سيأتي ذكرهم في حرف العين، والعين ده خد من الجزء ال 35 وأنت طالع واخد بالك، وذاكر الثالث منهم بقى اللي هو ذاكر له ترجمة ومخلصها له وهو معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي. طبعا مين مع ان معقيب هذا له مسند في مسند الامام احمد بن حنبل يعني روايات والنبي قايل مسند معقيب لكن الناس طبعا ما بتشتغلش في المسانيد احنا نقرا ميكي ماوس والف ليله وليله والكلمات المتقاطعه بالك انت لكن معقيب صحابي وصحابي مش ده جريا على استئمان النبي له استأمنه الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لأن النبي قد استأمنه ولذلك النبي لا يستأمن خائنا يعني ما تخبش معاه أبدا إنه استأمن واحد خائن فما دام استأمنه فهو أمين. فمعقيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم استأمنه على خاتمه. فاكرين لما قلنا ان بعض الصحابه طلب النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون له خاتم وقال له ان الملوك لا يقبلون كتابا الا اذا كان مختوما. فاتخذ لنفسه صلى الله عليه وسلم خاتما كان بعد ما يكتب به الكتاب يختم وكتب عليه محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. فكان الامين على خاتم النبي هو معقيب ودي امانه خطيره جدا من اخطر ما تكون